زوجته كان لها بنت عمرها سنه ونصف، وخرجت الزوجة من المنزل لقضاء بعض الأمور المتعلقة بالمنزل، وبعد رجوعها وجدت الطفلة قد وقعت في إناء به ماء فماتت الطفلة. هل تلزمها كفارة في ذلك مع أنها تعلم أن الطفلة خرجت خلفها، ولكن هي لا تعلم بأنها قد تسقط في هذا الإناء؟ جزاكم الله خيرا. ما هي عليها إن شاء الله، لأن هذا في مفاد من الصفة في البيت تلسم عمها وتلسم في البيت ولا تتوقع فيها، لا حاجة عليها في ذلك إن شاء الله ولا كفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.